إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، نواصل الحديث معكم حول الشباب، وقد كنا ذكرنا سابقا سببا من أسباب الانحراف عند الشباب، ألا وهو الانقطاع عن التعلم، وذكرنا ما يمكن أن يعالج به هذا السبب من الانحراف. ألا فلتعلموا عباد الله أن ثمة أسبابا أخرى ينحرف بسببها الشباب، ومن هذه الأسباب المعاكسات التي يقع فيها الشباب للفتيات ومحاولة استدراجهن، وهذا من أسباب الانحراف الخطيرة جدا، والتي غالبا ما يكون نهايتها الوبال، تخريب للبيوت واختلاط للأنساب وتضييع وهدف للأعراض. المعاكسات ما يقوم به الشباب من التشكع في الطرقات والترصد للفتيات والمتابعات بلا وصال للعورات والشغل والسيطرة لحواف الطرقات، ومن ثم يبدأون في الاختلاط وإثارة الكلام لتقع المرأة أو الفتاة فريسة اليوم في المصيدة، فيشغل الشاب نفسه بها، فإن تمت له تواصل معها ليقضي حاجته ثم يرميها إلى زبالة المجتمع، وإن لم يتم له التواصل معها حاول مع أخرى، وكلما قضى حاجته شرب إلى غيرها. وقد تنوعت هذه المعاكسات، فتجدها في الطرقات للراجلين كما تجدها لأصحاب السيارات. وقد انتشر الأمر الآن أكثر وأكثر بوجود الهاتف النقال، فصار الشاب لا يتكلف على الوقوف والتتبع، بل فقط يضغط على أزرار، فإن أجابته امرأة تعلل بالخطأ ثم يحفظ الرقم ويحاول المواصلة ليقضي غرضا ذميما ممقوتا. عباد الله، إن هذا السبب من الانحراف له دواء كثيرة يجب علينا أن نتيقظ لها حتى نحاربها ونكون بالمرصاد في نحرها. فمن أسباب هذا الانحراف أولا عدم رقابة الأولياء للأولاد ذكورا وإناثا، وإذا أضيف إلى ذلك وضع الثقة المطلقة فيهم فإن الأمر يزداد سوءا على سوء ويزداد أكثر وأكثر، فتجد أحدهم يجعل لابنه أو ابنته مع مراهقته يجعل له هاتفا خاصا، وذلك هو بداية الفساد. يقول صلى الله عليه وسلم فيما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: كلكم راع ومسؤول عن رعيته. فإذا امتلك الشاب أو الفتى هاتفا خاصا ولم يجد المراقبة ووقع في فخ من يقتنصه ويصطاده، فلا تسأل عن السوء الذي يحدث بعد ذلك. ومن أسباب هذا الانحراف أيضا المؤثرات الخارجية كمشاهدة الأفلام، وقد ازداد الأمر في هذا الزمان سوءا أكثر بوجود ما يسمى بشبكة المعلومات أو ما يسمى بالإنترنت، حيث يعرض فيها من الفحش والفجور ما لا يتصور، وتجد الأولياء يوفرون للأولاد جهازا خاصا ولربما خطا خاصا بالإنترنت، فما الذي يتوقع أن يكون بعد ذلك؟ ومن الأسباب أيضا الفراغ القاتل، حيث لا يجد الشباب وكذا الفتيات لا يجدون لأنفسهم في وقت الفراغ ما يشغلهم أو يملا فراغهم، وعند ذلك تحوم بهم الوساوس، وساوس الشيطان. قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، فيأتيه الشيطان فيقول اذكر كذا وكذا، ويفتح عليه جميع أبواب الشر عياذا بالله جل وعلا. ومن أسباب الانحراف أيضا وجود قرناء السوء، وهذه المسؤولية ملقاة على عاتق الأولياء، فيلزمهم مراقبة الأولاد وأن يرشدوهم لحسن اختيار القرين. يقول صلى الله عليه وسلم: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كمثل صاحب المسك وكيل الحداد، لا يعدمك من صاحب المسك إما أن تشتريه أو تجد ريحه. وكيل الحداد يحرق بيتك أو ثوبك أو تجد منه ريحا منتنة. رواه البخاري من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه، ورواه أيضا الإمام مسلم في صحيحه. والمقصود من الحديث أن الجليس الصالح كبائع المسك، فإنك إذا دخلت إلى بائع المسك إما أن تشتري منه مسكا وإما أن تجد ريحا طيبة. وأما الجليس السوء فهو كحال كير الحداد، فإنه إن فاته أن يحرق ثوبك أو بيتك فإنك تجد به أي بهذا الدكان ريحا منتنة. فالحديث صريح عباد الله في النهي عن مجالسة من يتأذى بمجالسته في أمور الدين والدنيا، كما أن الحديث تضمن الترغيب في مجالسة من ينتهى بمجالسته في أمور الدين والدنيا أيضا. ومن أسباب هذا الانحراف أيضا عباد الله التساهل مع البنات في الإذن لهن بالخروج ومغادرة البيت هذا أولا، ثم التساهل معهن في لباسهن ثانيا. فالمرأة عباد الله الأصل في مطرها البيت، وإنما تخرج بحاجة ملحة. قال جل وعلا: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. روى الترمذي من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المرأة عورة، فإذا خرجت استشرفها الشيطان. وجاء في رواية للطبراني: لا بزيادة، وإنها لا تكون أقرب إلى الله منها في قعر بيتها. وروى الطبراني أيضا بإسناد حسن إلى ابن مسعود رضي الله تعالى عنه موقوفا عليه قال: إنما النساء عورة، وإن المرأة لتخرج من بيتها وما بها بأس، فيستشيرها الشيطان فيقول: إنك لا تمرين بأحد إلا أعجبته، وإن المرأة لتلبس ثيابها فيقال: أين تريدين؟ فتقول: أعود مريضا، أو أشهد جنازة، أو أصلي في المسجد. وما عبدت امرأة ربها مثل أن تعبد قوله استجرها الشيطان أن ينتصب ويرفع بصره بصره إليها ويرفع بصره إليها ويقوم بها لأنها قد تعاطت سببا من أسباب تسلطه عليها وهو خروجها من بيتها. قال بعض العلماء الأعلام من المعاصرين تعليقا على هذا الكلام رحمة الله تعالى عليه: هذا في شيطان الجن، أي قوله عليه الصلاة والسلام استشرفها الشيطان. قال هذا في شيطان الجن، فما بالك في شيطان الإنس، لا سيما شياطين الإنس هذا العصر الذي نحن فيه، فإنه أضر على المرأة من ألف شيطان، لأن أغلب شبان هذا الزمان لا مروءة عندهم ولا دين ولا شرف ولا إنسانية، يتعرضون للنساء بشكل مبجع وهيئة تدل على خساسة ودناءة وانحطاط. فعلى ولاة الأمر إن كانوا مسلمين أن يؤدبوا هؤلاء الفسقة الشررة الوحوش الضارية. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. أقول: فكيف عباد الله إذا انضاف إلى هذا الخروج من غير ضرورة ولا حاجة ومن غير لباس شرعي، كيف إذا انضاف إليه أن تخرج الفتاة أو المرأة في ثياب مزينة متبلجة مظهرة لمفاتنها وأعضائها وبل ومتعطرة أيضا، وإنك لتجد ريحها من بعد كذا وكذا، بل إن إحداهن لتلبس الكعب العالي حتى إنك لتجد سمع وقرع رجليها ونعيها من قبل قدومها من بعد كذا وكذا، وكأنها تقول بلسان حالها: ها أنا ذا مقبلة فافتحوا لي الطريق، على حد قول المرأة الجاهلية: اليوم يبدو بعضه أو كله، فما بدا منه فلا أحده. ألا فكان للمرأة عباد الله أنها إذا خرجت متعطرة ليجد الناس ريحها فإنها زانية. فعن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل عين زانية. والمرأة إذا استعطرت فمرت بالمجلس فهي كذا وكذا، يعني زانية. رواه أبو داود والترمذي. وعن موسى بن يسار قال: مرت بأبي هريرة امرأة وريحها تعصف، فقال لها أي أبو هريرة أين تريدين يا أبت الجبار؟ قالت: إلى المسجد. قال: وتطيبتي؟ قالت: نعم. قال: فارجعي فاغتسلي، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يقبل الله من امرأة صلاة خرجت إلى المسجد وريحها تعصف حتى ترجع فتغتسل. رواه ابن خزيمة وهو حديث حسن. فهذه عباد الله بعض الأسباب التي تؤدي للشباب والشابات إلى الوقوع في هذا النوع من الانحراف، ألا وهو المعاكسات، فينبغي التوقي منه. أقول ما تسمعون والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سار على نهجه واهتدى بهديه إلى يوم الدين. وبعد، عباد الله، ألا فتعلموا أن لمثل هذا النوع من الانحراف له أثر سيء، إذ يترتب عليه تضييع الشباب لواجبهم من الدراسة والتعلم أو العمل والشغل، كما يترتب عليه حدوث الاضطرابات النفسية لكثير من الشباب والشابات، كما يترتب عليه أيضا وقوع كثير من الفتيات في شراك هؤلاء الذئاب ولربما إذا تواصل الأمر تفقد الفتاة شرفها وتدنس عرضها وتصير عند ذلك آلة على مجتمعها وعارضا على نفسها وأهلها وأقاربها. ولا يخفاك أن هذه الآثار يترتب عليها من المآسي والحوادث المحزنة الشيء الكثير، ومنها القتل والانتحار والفرار من البيت والدخول في أوساط العهد والزنا والمخدرات إلى آخر ما هو معلوم بل وواقع معاش يعلمه الجميع. ولذلك فالأمر يهم الجميع ويلزم الجميع ويجب على الجميع أن نحارب هذا الأمر وأن نقف له بالمرصاد. وإن من الأمور عباد الله التي يمكن أن تتخذ علاجا لهذا الانحراف أمور كثيرة، أولها أن يشتد اهتمام الوالدين بترسيخ الأخلاق الحسنة في الأبناء ذكورا وإناثا وتحذيرهم من السيء منها. قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. وإن المرأة الصالحة المربية لها الأمر العظيم في ذلك، كما قال الشاعر: الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق. كما أن للأبي القدوة الحسنة لأبنائه وبناته، كما قال بعضهم: وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان أوله أبوه وما دان الفتى في حجاب، ولكن يعوده التدين أقربوه. وقال عليه الصلاة والسلام: الرجل راع ومسؤول عن رعيته، وقال: والمرأة في بيت زوجها راعية ومسؤول عن رعيتها. رواه البخاري ومسلم. وإن من يهمل الأولاد في رعايتهم والاهتمام بهم وبيان الفضائل لهم والتحذير من الضلال، إن من يفعل هذا فليعلم أن العاقبة وخيمة وأن الإثم عظيم عند الله جل وعلا. وفي الحديث الذي رواه أبو داود وهو حديث صحيح: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقود، أي كفى عظم الإثم بالنسبة للمرء أن يكون مضيعا لمن يقود ولمن يقوم على شأنه، بأن يضيع قوته البدني وأعظم من ذلك أن يضيع قوته القلبي، ألا وهو الإرشاد إلى ما فيه الخير والصلاح. ومن الأمور التي نعالج بها هذا الانحراف إحكام الأمر بالنسبة للأولاد ذكورا وإناثا، سواء بما يتعلق بوسائل الإعلام أو الهواتف النقالة أو شبكة المعلومات، فإن كان لهم إلى ذلك حاجة فليسر له الأمر ما دام فيه النفع، لكن مع بيان المفاسد وحسن الإرشاد وأن لا يترك الحكم على والده فيقع من المفاسد ما أمر الله به عليه. ثم إن بحق النساء أن يقام على شؤونهم ولا يذلهن في الخروج إلا لحاجة، وعند الخروج لا بد من الالتزام باللباس الشرعي في حقهم وأن لا يخرجن دون مرافق يدفع عنهن احتمال الريبة والشكوك ويحيل دون التعرض لهم. وإن من الأسباب أيضا لمعالجة هذا الانحراف أن نشغل أوقات الأولاد ذكورا وإناثا بما ينفعهم من أمور دينهم ودنياهم كتحصيل العلم من حفظ كتاب الله وحديث النبي عليه الصلاة والسلام وسماع دروس العلم وحضور حلق العلم والتعلم المهني النافعة أيضا، فإن الفراغ سلاح فتاك خاصة بالنسبة للشباب، كما قال بعضهم: إن الفراغ والشباب والجدة مفسدة للمرء أي مفسدة. وإن من الأمور التي نعالج بها هذا الانحراف أيضا أخذ الأولاد ذكورا وإناثا بالعطف والدين والحنان، وأن نحادثهم والمحادثة معهم والجلوس إليهم ومعرفة ما يجول في خواطرهم والمقارحة معهم للمواضيع الصعبة التي تشمل في الغالب أذهان الشباب والشابات معرفة كيفية تفكيرهم، وعندها يقرون على الصواب، وأن من كان ما كان من تفكير خطأ ونظر في مخالف للصواب فإنه يصوب بالحوار والمناقشة ومطالحة الأدلة وحسن الاقتناع، ويتأكد الأمر جدا في حق الفتيات عباد الله، فكم منهن من لا تجد حنان أمها ولا حنان أبيها، وإنما تجده في حضن فاجر فاسق مبتدل لهذه الفرصة، فتصدقه بكذبه وكذباته حتى يقضي حاجته، ثم يمضي بها في زبالة التاريخ ويتخلى عنها، وعندها تندم ولا تساعة تندم. ولنا في سنة النبي عليه الصلاة والسلام خير الهدي وخير النسوة، فقد كان صلى الله عليه وسلم يحدث بناته ويحدث بناته ويكلمهن عليه الصلاة والسلام. ومن الأمور التي نعالج بها هذا الانحراف أن نبين لهؤلاء الشباب شناعة هذا الفعل، ونأخذهم لذلك بالحكمة كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه الإمام أحمد، حيث أن شابا جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام قائلا: إذني في الزنا. فقال صلى الله عليه وسلم: أترضاه لأمك؟ قال: أبدا. فقال: كذلك النساء، كذلك الناس لا يرضون هذا لأمهاتهم. فقال: أترضاه لأختك؟ قال: لا. قال: فكذلك النساء لا يرضونه لأخواتهم. قال: أترضاه لابنتك؟ قال: لا. قال: فكذلك الناس لا يرضون ذلك لبناتهم. أترضاه لعمتك؟ قال: لا. قال: فكذلك الناس لا يرضون لعماتهم. قال: أترضاه لخالتك؟ فقال: لا. قال: فكذلك الناس لا يرضون ذلك لعماتهم. ثم دعا له النبي عليه الصلاة والسلام، فقام الشاب: وما ثمة شيء أبغض إليه من هذا الفعل الفاحش الفاجر. فكذا ينبغي لنا عباد الله أن نبين لهؤلاء الشباب: أيرضون مثل هذه المعاكسات لبناتهم ولأخواتهم ولأمهاتهم ولأبنائهم وخالاتهم أو لأقاربهم من النساء؟ هل يرضى الواحد منا أن تبقى إحدى أقاربه، إحدى قريباته، أمه كانت أو ابنته أو زوجته أو عمته أو خالته، تبقى الساعات الطوال وهي تحاكي الأجنبي بالهاتف وتبدي له كل ما هو مستور وتفضح كل ما يمكن أن تكون وعرا هاتف إلا ترى مراقبة أحد، بل حتى رقابة رب العالمين تكون عنها في غياب؟ فهل الواحد منا يرضى مثل هذا لنفسه؟ فلا شك أن الجواب: ما منا من أحد إلا وهو غير راض عن هذا، فما دام لا يرضى لنفسه فلا يرضى لغيره. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لنفسه أخيه ما يحب لنفسه. فهذه عباد الله بعض وسائل العلاج لهذا الانحراف الذي فشى وذاع في الناس. نسأل الله جل وعلا أن نكون قد انتفعنا بما سمعنا، وأن يرفع عنا هذا الوباء وهذا الانحراف، وإن كان ما ذكرناه شيئا يسيرا من الوسائل وغيرها كثير، ولكن إنما أردت أن أذكر وأذكر وأشير إلى بعض الأمور التي ينتفع بها الجميع، ومن طلب الحق وجده بإذن الله جل وعلا، والله الموفق لا رب سواه، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله